هؤلاء فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، يعني هذا في سبيل الله. تقدم لنا إن العلماء لهم في سبيل الله ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه في سبيل الله. الله قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. الله قال وفي سبيل الله، لكن الاختلاف اختلفوا في معنى سبيل الله. إيش سبيل الله هذا؟ فالعلماء السابقون خصصوا سبيل الله الغزو، بس قالوا هذا هو سبيل الله، هذا هو سبيل الله. من الذي يجاهد في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم، فهذا هو في سبيل الله. العلماء المتقدمين حصروا سبيل الله، حصروا بأنه الغزو، الغزو غزو الكفار، مجاهدة الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا مذهب الجمهور الأولين. هنا ناس تطرفوا تطرف كامل، قالوا لا، في سبيل الله كل مرافق المسلمين، يبنى منها المساجد ويبنى منها المساكن ويصلح منها الطرق ومنها الجسور ومنها يعني المستشفيات ومنها كل شيء ينفع المسلمين، هذا هو في سبيل الله. هذا بعيد جدا، لأن هذه لها نفقات ولها مصارف من غير أن تكون إيش من الزكاة. هذه تؤخذ من بيت المال، هذه تؤخذ من بيت مال المسلمين الذي فيها الفي، الفي هذه مصاريف. وأما أنها تؤخذ من الزكاة فلا. الذين توسطوا قالوا لا، حنا ما نقصر في سبيل الله بس ما نعطيها إلا الغازي، لا ولا نوسعها للمرافق كلها، وإنما نجعل في سبيل الله أيضا، نجعل من سبيل الله الدعاة إلى الله والذين يريدون نشر كلمات الله وإعلاء دينه، هؤلاء هم من في سبيل الله. لأن الغرض من الجهاد وقتال الكفار، الغرض منه إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. فإذا حصل إعلاء كلمة الله، إعلاء ذلك بالدعوة إلى الله ونشر دين الله كذا، فهذا من الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء يعطون، فيعطون الدعاة والوعاظ، ويعطون يعني الذين يعني ينشرون دين الله ويدعون الناس ويرقبون فيه يطعم. وهذا القول جيد، هذا القول جيد، أننا يعني كما نعطي الغزاة نعطي الدعاة، هذا قول جيد جيد. فلهذا ولذي قال وأما هنا وقال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة. شوف المتطوعة يعني ما هم معناه الجنود، الجنود ذولا ما تطوعوا، هذولا لهم رواتب ولهم مخصصات ولهم أشياء، لا، ولكن كانوا في الأول كان المسلمين وشباب المسلمين يتطوعون بأنفسهم للجهاد في سبيل الله. مثل هؤلاء هم الذين يعطون مثلا ما يركبون وتذاكر وأسلحة ونفقات ومساكن ونحو ذلك، هؤلاء. وأما الذي لهم يعني لهم مثلا ميزانية بوزارة الدفاع ولهم كذا، هؤلاء ليسوا متطوعة، هؤلاء يعني دربوا وعلموا وكذا ولهم يعني نفقات ومصارف يأخذونها من بيت المال ومن بذا، فهؤلاء لا تصح لهم الزكاة. يجي مثلا إنسان يشوف له فرقة رايحة تبي تغزو يعطيهم ولهم أشياء، ما يجوز يعطيه هذا. ولهذا قال في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم، ما لهم ديوان، يبي يمشون بأنفسهم، ما لهم شيء ينفقون منه، لا ديوان لهم، أو لهم دون ما يكفيهم، أو لهم شيء لكن ما يكفيهم، هذا يعطون. فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غني، ولو كان غنيا يعطى، لأن الحاجة إليه احنا ما اعطيناه لاجل حاجته هو، لا اعطيناه لاجل حاجتنا نحن اليه، ما يكفيه لغزو ولا ويجزي ان يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، يعني ايضا الحج في سبيل الله. ولهذا عائشة قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وقال لإحدى نساء الصحابة: ما لك لا تحجين؟ قالت: يا رسول الله، إن فلان يعني قد أوقف ناضحه في سبيل الله. قال: الحج في سبيل الله، الحج من سبيل الله. فالحج والعمرة شبيهات، فيهن سفر وفيهن نفقات وفيهن تعب وفيهن كذا، فالحج والعمرة معتبرات من سبيل الله. فإذا كان هنا فقير، ما حجة الإسلام، ويعطى من الزكاة ليحج يجوز، أو يعتمر عمرة الإسلام يجوز له ذلك. ولهذا قال: ويجزي أن يعطى منها لحج فرض، لحج فرض ما هو سنة، فقير وعمرته، لا أن يشترى منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفها على الغزاة. يعني ما يجوز يشتري من الزكاة، يشتري فرس يقول خذ جاهد عليه، أو مثلا إيش، أو يشتري عقار يقول نفقته هذه على الغزاة، لا، أعطه إياه. وإن لم يغزو رد ما أخذه. قلنا احنا ان الآية الكريمة انها ذكرت انواع اصناف المستحقين، ذكرت اربعة منهم بحرف الله، فقال: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، واربعة ذكرتهم في قالت: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالأربعة الأولون هؤلاء ملكوها، لما أخذوها ملكوها فلا يردوها. لو أخذها فقير وهي بيده، ثم بعد نصف ساعة أو أقل من ذلك توفي له قريب غني واغتنى، ما يرد هذا، ما يرد. قال: أنت اغتنيت، رد عد الصدقة، رد الزكاة. قال: لا، أنا ملكتها وأخذتها في زمن أنا مستحق لها، فإذا أغنان الله ما أرده. لكن الغازي إذا أخذ من الزكاة ثم ما غزى، إما هو أو مرض أو نحو ذلك، يرده، لأنه ما أخذ هذا المال إلا ليغزو فلم يغزو، فهذا يرد، لأنه ما أخذه إلا من شأن الغزو، ما أخذه إلا من أجل الغزو، فهو يرد ما أخذ. فمن أخذه للتملك ملكه، ومن أخذه لأجل الحاجة إليه، هذا لا يرده، هذا يرده إلى من لم يقم رده. قال: وإن لم يغزو رد ما أخذ. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني جواز أنه يأكل. عبد الله هذا ولد ابن الإمام أحمد، ينقل عن أبيه، قال: نقل عبد الله: إذا خرج من سبيل الله أكل من الصدقة. مش باقي؟ كم باقي؟ الثامن من أصحاب الزكاة المستحقين ابن السبيل. السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، وسمي المسافر ابن سبيل لأنهم لازم للطريق، ابن الليل لازم للطريق، فسمي ابن سبيل، ابن السبيل. فالسبيل الطريق، قال لكم فيها السبل، السبل يعني جمع سبيل وهي الطرق، قال لكم فجاجة وسبل لعلكم تهتدون بطرقكم مشيكم وروحاتكم وجياتكم. فهو سمي ابن سبيل لأنه ملازم إيش للطريق. فابن السبيل ما هو؟ قال: المسافر، المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشي للسفر من بلده إلى غيرها. يعني يقول الثامن من أصحاب الزكاة المسافر المنقطع، جاء مثلا إيش؟ جاء من مصر، جاء من الشام، جاء من العراق، جاء من كذا، ووصل إلى هنا قال أنا والله ما عندي فلوس، إما سرقت فلوسي وإما النفقات أكلتها أو نحو ذلك، فهذا يعطى من الزكاة. ولو كان في بلده غني، لو كان في بلده غني يعطى منه، ولو كان غني، ولو وجد من يقرضه، حتى لو كان يعني يقول أنا أقدر، أنا فيه ناس أعرفهم أستطيع أن أستقرض منه، لكن له نصيب من الزكاة، له حقه من الزكاة، له أن يأخذ منها ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلده، إما تذكرة مثلا أو يعني نفقات، أو يعني نفقة السفر أو سيارة يعني أو قطار أو أي شيء، يعطى ما يوصله إلى بلده إذا كان منقطع به. لكن لابد أن يكون السفر مباح أو محرم ولكن تاب. محرم والعياذ بالله، مسافر الفعل الفواحش، فاعل يعني شرب الأشياء وكذا، ولكنه تاب إلى الله. فهذا ما نقول إن سفره أصله محرم ولا نعطيه، نقول لا نعطيه ما دام أنه تاب وأناب إلى الله فهو يعطى أيضا من الزكاة. وأما السفر المباح ولو كان النزهة، ما يستطيع يكون سافر للحج أو سافر لطلب العلم أو سافر للجهاد أو سافر مثلا لصلة رحم، ما هو لازم أن يكون السفر يعني أن السفر مشروع، ولو كان رايح للنزهة، رايح للفرجة، إذا كان يعني أنت يعني انقطعت نفقته وانت ذا، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده التي جاء منه. ولهذا قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر. قال أنا بسافر، أعطوني من أنا بسافر من السبيل، أعطوني من الزكاة شيئا أسافر. قلنا لا ما نعطيك، ما نعطيك وأنت ما دمت في بلدك يعني الآن تنشي سفر تقول أعطون، لا، إلى سافرت وصار ما معك شيء في البلد الآخر أعطينا، أما ما دمت أنت في بلدك إحنا ما نعطيك، خذ يعني من أموال، إن كان بغينا نعطيك من أجل ما هو السفر، من أجل الفقر أو المسكنة، أما أننا نعطيك لأجل لتسافر لا ما نعطيك هذا. ولهذا قال دون المنشي للسفر من بلده إلى غير، لأنه ليس في سبيل، ليس ابن سبيل هنا، ليس ابن سبيل، ما سافر حتى نسميه ابن سبيل، ما نسميه ابن السبيل إلا إذا منه مسك السفر، فسمي من لزمها السبيل كما يقال ولد الليل لما يكثر خروجه فيه، وابن الماء نظيره لملازمته له. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، ولو وجد مقرض يعطيك، نعطيه. وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. قال أنا يعني أنا منقطع بي السفر، وأنا مثلا أنا بروح لمصر، ولكني من مكة بروح للمدينة، أبروح ما نعطيه بس فقط اللي يوصله إلى المدينة، لا نعطيها الذي يوصله إلى المدينة ومن المدينة أيضا إلى مصر، نعطيه شيء يوصله إلى بلده. ولهذا قال فيعطى ما يوصله إلى بلده، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، يعني حتى هذا وهذا كله. وإن قصد، وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، هذا الذي قلنا إن الذين يأخذون من الزكاة أنهم صنفان، صنف يأخذون لحاجتهم فهؤلاء يملكونه، وهذا صنف يأخذونه لا فهؤلاء يردون. فمن كان عبر عنه باللام لام الملك فهذا يملك، ومن عبر عنه بفي الظرفية فهذا يأخذه وإن لم يحتج إليه أو زاد عن حاجته يرده. ولهذا الشيخ قال إيه؟ قال وإن فضل، يعني زاد قبل وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. يعني مثلا من السبيل هذا انقطع، هذا جاء وعطاه 2000 وهذا عطاه 3 وهذا عطاه 4 وهذا عطاه 5، قال أنا الآن حصلت 20,000 ريال، حصلت 20,000 ريال، أنا يوصل إلى بلدي 10,000، نقول 10,000 تردها، 10 الزائدة هذه تردها، لأنك إيش؟ لأنك أخذت أكثر من حاجتك، أخذت أكثر من الحاجة فأن ترد 10 الزائدة. ومثل ذلك الغازي، إنسان نوى يغزو وكل من شافه يبي يغزو أعطاه حتى تجمع عنده، قال أنا عندي أكثر من كفايتي، أكثر من السلاح وأكثر من النفقات وأكثر من كذا وكذا، قلنا خذ كفايتك والباقي رجعوا على أصحاب، رجعوا على أصحاب. نعم. أو غارم قال والله أنا علي دين 100,000 ولكن حصلت 150، أنا أعطونا الناس نقول رد 50,000 ريال، 50,000 ريال ردها، لأنك أنت ما أعطيت إلا من سداد الدين، ما أعطوك الناس لأجل أنك فقير، أعطوك لأجل سداد الدين اللي عليك. أو مكاتب قال أنا اشتريت من نفسي من سيدي 20,000 والناس لما علموا أني مكاتب وإن أعطون حتى بلغت 40,000 ريال، نقول 20,000 ترده. هؤلاء الأربعة كلهم أخذوا أكثر من حاجتهم فما زاد وفضل عن حاجتهم يردون، بخلاف اللي يأخذ الفقر واللي يأخذ المسكنة واللي يأخذ ذا، فهؤلاء ملكوها تبقى لهم ولو زادت عن حاجته، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقر، لأن ملكه له مستقر. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. يعني إنسان عنده عائلة ما نقول نعطيها اللي يكفيه هو، يقول لا نعطيها اللي يكفيه، يكفي زوجه يكفي أولاده، وإذا كان عنده أبو وكان عنده أم عنده يعني أحد يعولهم نعطيه بقدر نفقة عوائل، ما هو بس فقط هو غيره. يقول ومن كان ذا عيال يعني عائلة أخذ ما يكفيه، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، مقصود إذن يأخذ قدر حاجته. ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. هذه كثير ما تقع، إذا جاءك إنسان قال أنا عندي عائلة وأنا عندي كذا وأنا عندي أولاد وأنا عندي ما أدري كذا، أنت ما هو لازم تروح البيت تبحث عنه، ما هو لازم هذا، تعطي إلا إذا كان تعرف أنه غني، إذا كان تعرف أنه يعني لا ما قايل هذا الكلام غير صادق هذا ما تعطي. أما إذا كنت تجهل الحال وشكى إليك الحال قالوا أنه صاحب أولاد صاحب عوائل صاحب كذا، فأنت صدقه ولا يلزم تحلف، ما تقول احلف أنك فقير، احلف أنك عندك عوائل، احلف أن عندك كذا، ما هو لازم تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان قال إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولكنه ما راح يبحث عنهم ولا راح يتعقبهم ولا راح يسأل عنهم، لا أعطاهم على نيته، أنت على نيتك. إلى الأسئلة إن شاء الله. والسلام على رسول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل يدخل في المؤلفة قلوبهم أصحاب محلات الخمور أو الفيديو والأغاني لكي يكفوا شرهم عن الناس؟ اي نعم، إذا كان مثلا يبي يغتنيبه عن هالأشياء هذه وكذا، ما هو من باب التأليف، من باب يعني إيش، من باب كف الشر عن هالأشياء. سائل يسأل فضيلة الشيخ: إن لي جيران وأعطي أطفالهم شيئا من الزكاة يشتروا أغراضهم، فما الحكم في ذلك؟ جائز، إذا أعطاهم مثلا هالأشياء جائز، يعطيهم هدايا عيد ويعطيهم حق الكسوة وحق كذا وفرحة عيد، جائز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أجبتم عن سؤال حكم حلي النساء المستعمل، فأجاب فضيلتكم بأنه ليس فيه زكاة، فكيف بالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها سوارين من ذهب، فقال لها تزكين هذا السوارين إلى آخر الحديث، فأرجو التوضيح حول سؤالي هذا، بارك الله فيكم. أنا مجيب عن هذا بكتابي تيسير العلام، ومجيب عنه بتوضيح الأحكام، ومبين يعني إجابة العلماء عن هذا الحديث. مسألة الزكاة هذه يعني من الأمور الظاهرة، مسألة الزكاة هذه من الشعائر الظاهرة، هذه ما يمكن ينقلها فرد فرد كذا، هذه لابد لو كان زكاة الحلي، لو كان زكاة الحلي المستعمل لو كان فيه زكاة، ما ينقل بنقل امرأة يمنية دخلت على النبي وقالت كذا. النبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 من النسوة، عنده 9 من النسوة، هذه عائشة أقرب الناس إليه، حفصة نفس الشيء، عائشة ما تزكي، عندها أموال، أموال أولاد أخيها، أولاد أختها وأولاد أخيها، ولا تزكي عنها. حفصة عندها أخوها عبد الله بن عمر من أشد الناس وأحرصهم وأشدهم تتبع، ما يزكي زكاة أو زكاة بناته وزوجاته، ما كان يزكيهم. مثل هالأمور هذه لو كانت الزكي كان تنقل نقل ظاهر، تنقل يعني بالتواتر، ما هو يجيبون أحاديث يعني مطعون فيها، أحاديث مطعون فيها يستدلون بها على مثل هالأمور. هذه بجزئيات يصح أن الإنسان يجيبها، الأحاديث هذه بجزئيات بعيدة عن يعني إيش، عن الاستعمال، بعيدة عن المجتمع، بعيدة عن محيط المسلمين، يمكن يقدر الإنسان. أما مثل هالأمور هذه مساق كل النساء الصحابة يستعملنه، وزوجات النبي يستعملنه، ثم ننقله إلا عن يمانية دخلت على النبي وقالت كذا، أو قال العائشة، قال العائشة لما رأى عليها فتخات قال أتؤدين الزكاة هذه؟ قال يسورك الله بهما سوارا من النار. هذا جواب؟ لو كان حديث ذا جواب، ماذا جواب؟ أولا النبي ما رأوه إلا هذه المرة، كيف يجب فيه زكاة وهو ما رأاه إلا هذه المرة؟ الزكاة ما تجب إلا إذا حل عليه الحوض، معناه لابد أن النبي رأاه 20 مرة، 30-40 مرة. جديد يقول له يسورك الله بهما سوارا من النار؟ ما هذا الأمر الثاني؟ ما تخاطب عائشة بهذا مثل هالمرأة الصالحة. الأمر الثالث إن الفتخات التي على عائشة ما تجي نصاب، ما هي نصاب، كيف يأمرها بزكاة هذا الذهب وهذه الفضة القليلة؟ ما هي زكاة، النصاب أقل ما يكون 90 غرام، 90 غرام هذا هو زكاة الذهب، هذا ما يجي ولا 20 غرام الفتخات التي بيد عائشة، ما يجي 20. يقولون لعله تضيفه إلى شيء عنده، هذا تأويل، هو يعني هذول معنا هذا مع الشيء اللي كان عنده في البيت. هذا يعني حديث مطعون فيها، يقول الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء، إمام من أئمة المحدثين يقول ولا يصح في هذا الباب شيء، ما صح في شيء. والأئمة الثلاثة كلهم محدثين، مالك والشافعي وأحمد، ذولهم أئمة المحدثين. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ما هو محدث، رجل فقيه لكن ما هو محدث، حتى يقولوا ما بلغوا من الأحاديث إلا 17 حديث، كل اللي بلغ الإمام به، لأنه رضي الله عنه متقدم من وقت مثل كنا الصحابة. أكل يوم ما دونت الأحاديث ولا جمعت الأحاديث، ولا أعتقد إلا الإمام إن الإمام أبي حنيفة أنه يعني متبع ابن مسعود، وابن مسعود أيضا رضي الله عنه صح أنه ما يرى زكاة ما زكاة الحلية المستعمل، هذا من أموال القنية التي ليس فيها شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل إذا كان رجل عليه دية قتل خطأ بالسيارة فهل يعطى قيمة الدين من الزكاة؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل أعطى زكاة أغنامه إلى العاملين عليها، ثم قام هؤلاء العاملين ببيع تلك الأغنام التي هي زكاة ذلك الرجل، وأثناء الحراج على تلك الأغنام دخل ذلك الرجل على المزاودة في تلك الأغنام التي هي زكاته حتى تمكن من شرائها. ما يجوز، ما يجوز الإنسان يشتري صدقته، ما يجوز، ما ينبغي إن نفسه تتعلق فيها أبدا، خرجت لله لا نفسك ترجع فيها وتتعلق فيها، لا بشراء ولا بغير شراء. عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرسا يجاهد عليها في سبيل الله، فضعفت وهزلت عنها هذا الرجل، فأراد عمر يشتريه وشاورنا قال لا تشتريه ولو بفلس ولو بدرع، لا تشتريها الفرس، شيء خرج لله لا يتعلق نفسك له.